تفسير الآية 131 من سورة البقرة، يقول تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أي وإنما اخترناه لذلك لأنه حين قال له ربه، أي مربي وخالق ورازق وراعي ومرشده لكل ما يصلحه ويكمله ويسعده في دنياه وأخرى من خلال دينه الإسلام، حينما قال له أسلم أي استسلم لوصاياي وتشريعاتي، أي تمسك واعمل بكل أخلاق الإسلام في كل شؤون حياتك واثبت دائما عليها، سارع بالاستجابة بلا أي تردد قائلا: استسلمت لرب جميع الخلق. هذا وكل مسلم يسارع هكذا لكل خير، فإنه حتما سينال من ربه الكريم الرحيم كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.